أيها الكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيب يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيب لك اللواء والسلم والشرف المخيم وأنت يا محمد ضمن الطريق حي يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيب لك اللواء والسلم والشرف المخيم وأنت يا يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيب يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيب همتك الفعالة ويدك الهطالة وأنت الرسالة أمين من قوي يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيب الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن جابرتم نسر قلبي أنتم أهل الزمان صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أوصلتم يا عبايد هذا شأن الكرام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قال تقمر الدياتي كل أرباب الغرام كل من يعشق محمد في أمان والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه من ثنيات الوداع يخاؤوني في الليلة غنية أهل المحبة شوية شوية شربتي والله ما غصبوا عليا وأنا اللي قلت لهم يصعوني بلبل لقبان غرة وبشير صديقة الله هادي محمد شمس بلاد الكمال أرض الغرام أنا روح تشكي شرحت غليله قال اللي يصبر حبه يجيله قلت لهم صابر على عادي بلبل لقبان غرة وبشير صديق الله هادي محمد شمس حمله صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجحيم. تحيات للإنتاج والتوزيع الإسلامي نادر 6304 وفتحت أبواب الجنان الرضوانية واطلع الحي القيوم وتجلى برحمته ورضوانه التجلي العام الله الله طيب وانتشرت الرايات الربانية وتلالت الكائنات بالأنوار وتنكست على رؤوسها الأصنام وتباشرت وحوش المشارق إلى وحوش المغارب بالبشائر القولية وبشرت ختان البحر بعضها بعضا بظهور مصباح الظلام ونادى لسان حال الكائنات جان اليسر بعد الشدائد العسرية وظهر إمام العدل والرقيب من الحواسد نام ولم تزل أمه تشاهد معجزاته وهو في بطنها فسبحوا من لا ينام عطر الله Yeah. مستغيث بلطف العطف نسعفه ولا إذ بنعيم الجود نتحبه وإن عصينا را وإن أصابك ضيم نحن نكشفه وإن أصابك ضيم نحن نكشفه وكل أمر يرى صعبا يكون منها يعلن البشرى في ولادة أحمد سمع أمه بالشريف محمد

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يا سيدي يحيى يا نبي الله عليك صلى الله يا نبي الله الصلاة والسلام عليك أيها النبي النبي والسيد السند الرؤوف الرحيم ورحمة الله وبركاته عليك وعلى مولد الهادي سماء البيت نورا يضيء جبال مكة فاسمع أيها السعيد ومن أنار قلبه التوحيد ومع تحيات إيمان الإنتاج والتوزيع الإسلامي عقد بيان دره نضيد أسلوبه في نظمه فريد فريد بذكر طه بذكر طه جاء خير عقب صلوا على الحبيب صلى عليه ربه وسلم وآله ومن إليه منتمى وصحبه الهداة أنجم السماء وتابعين وجميع العلماء وكل قاد في الورى ومهدي صلى على الحبيب ربح نظمته بأنمن الأفكار من در بحر المصطفى المختار خير البرايا صفوة الأخيار وسيد العبيد والأحرار وكل جمع في الورى وفرد ولو يصلي الله ربي واحدا لعدلت آلاف ألف زائدا فانظر إذا كم ذا بها من فائدة وكم بها أنوار أجر صاعدة فاحرص عليها فاحرص عليها إن تكن ذا رشد يا عالما بالسر ضاق بيا كفاهن الكرى والشوق لعي بقلبي بقلبي خيما محمد أنا متوسلاً بالهاشمي محمد يا فوز من صلى عليه وسلم يا شفاعة وصار